بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 96 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن في كتاب التوحيد منه، والبدء بإذن الله عز وجل من قوله: باب ما يذكر في الذات. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسم الله. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرج من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت والأسامي. والنعوت وأسامي الله تعالى، يعني هل يوصف الله عز وجل بالذات فيقال ذات الله عز وجل؟ هل يقال ذلك؟ الجواب نعم. استدل البخاري على جواز ذلك بقول خبيب رضي الله عنه، خبيب بن عدي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين قتلته قريش قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وهنا قال على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقصة خبيب رضي الله عنه مضت معنا، نعيدها باختصار، وهي أن جماعة من الأعراب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عكل وعرينة وعصية، عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قدموا المدينة قالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا، فأرسل معنا بعض أصحابك يعلموننا الإسلام ويعلموننا القرآن والدين. فقال: نعم. وبعث معهم جماعة من الصحابة 10، وقيل أكثر وقيل أقل، بعث 10 نفر كلهم من الأنصار، وكانوا يسمون بالقراء، فقراء، كانوا يحتطبون في النهار لا ليأكلوا، إنما يحتطبون ليتصدقوا على الفقراء، فيحتطبون في النهار، يخرجون إلى الجبال ويحتطبون، ثم يأتون بالحطب إلى السوق فيبيعون، ثم يتصدقون بثمنه، بثمن الحطب الذي باعوه. وهذا كان بعد غزوة بدر وقبل أحد، بعد غزوة بدر وقبل أحد. فكانوا يحتطبون نهارا ويحيون الليل صلاة، يصلون سائر الليل، وفي النهار يعملون ليتصدقوا، زهاد في الدنيا رضي الله عنهم. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأعراب، وهؤلاء الأعراب ما أسلموا حقيقة، إنما أسلموا كذبا وزورا، وجاءوا ليخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأسلموا أسلموا في الظاهر وقالوا يا رسول الله بعث معنا رجالا يعلموننا دين الله عز وجل. فأرسل معهم هؤلاء النفر، فلما كانوا في بعض مياه العرب غدروا بهم واستعدوا عليهم جماعة من قبائلهم، فجاءوا وحاصروا هؤلاء الصحابة، فلجأوا إلى فدفد من الأرض، يعني لجأوا إلى جبل مرتفع تحصنوا به، فأحاط هؤلاء الأعراب بهم. فلما أحاط بهم قالوا لهم انزلوا ولكم الأمان، لكم علينا عهد الله عز وجل ألا نقتلكم، انزلوا. وكان أميرهم، أمير الركب، هو عاصم بن عدي، فقال أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. فأبى أن ينزل وقاتل هو ومعه جماعة حتى قتلوا رضي الله عنهم. وكان قبل مقتله يقول اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم، بلغ عنا ما لقينا فيك. فقتل عاصم رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة، ونزل ثلاثة نفر استسلموا: خبيب بن عدي وابن الدثنة وثالث معهم، زيد بن الدثنة وثالث. فلما نزلوا مستسلمين أطلق القوم أوتار قسيهم، يعني أوتار أقواسهم، القوس يكون فيه وتر من أمعاء البهائم، من أمعاء الغنم أو الإبل، الأمعاء ينظفونها ثم يجعلونها في القوس ليرموا بها، هذا يسمى وتر. فأطلقوا أوتار قسيهم وقيدوهم من وراء ظهورهم، ربطوهم. فقال الثالث هذا أول الغدر، هذا أول الغدر، هم آمنون ثم غدروا بنا والله لا أصحابهم. فصار يعاندهم ولا يماشيهم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه. وساقوا الاثنين زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي ليبيعوهم من أهل مكة، لأن هؤلاء كانوا ممن شهد بدرا، يعني قاتل المشركين. وكان خبيب بن عدي قتل الحارث، هذا الذي ابنه قتل خبيبا، قتله يوم بدر. فلما قدموا بهم مكة ابن الحارث عرف أن خبيبا قاتل أبيه فاشتراه ليقتله بأبيه، وزيد بن الدثنة اشتراه رجل آخر من قريش ليقتله بقتيل له. وأما عاصم ذاك الذي قتل، الذي أبى أن ينزل على ذمة المشركين، كان قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، وكانت أمه، أم ذاك القتيل، أقسمت بالله العظيم إن أمكنها الله من عاصم أن تشرب الخمر في قحف رأسه، يعني في جمجمة رأسه، تأخذ رأسه وتجوف وتخرج ما فيه وتجعله طاسة تشرب فيه الخمر، أقسمت بالله العظيم أن تشرب الخمر في قحف رأسه. لكن أين عاصم؟ عاصم قتل. وهؤلاء الأعراب كانوا يعلمون أن وراء رأسه جائزة كبيرة من تلك المرأة، يبيعون رأسه منها، وهي وعدت بأن تشتري رأس عاصم بمال عظيم، فأرادوا أن يحتزوا رأسه بعد قتله. فلما جاءوا إلى جثته ليحتزوا رأسه سلط الله عليهم الدبر، تعرفون الدبر يا إخوان؟ الدبابير حشرات أكبر من النحلة تلسع. فسلط الله عليهم الدبر، فجاء سرب من الدبر وغطى جثته، لا يترك أحدا يقترب منه، من يقترب منه تلسعه. فقال القوم ننتظر حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وجاء الليل تذهب الدبابير والنحل والحشرات الطيارة، هذه تأتي مع الضوء، فإذا لم يكن ثم ضوء تذهب. فقالوا ننتظر حتى المغرب، فإذا غابت الشمس ذهبت الدبابير، نقطع رأسه. وقبل أن يأتي الليل أرسل الله الوادي، فسال الوادي، جاء سيل عظيم من الوادي فاحتمل جثة عاصم وذهب به. وأما الاثنان فكما قلنا بيعا. ابن الحارث اشترى خبيبا لأنه كان قتل أباه يوم بدر، فاشتراه ثم حبسه في بيته في غرفة، قيده حتى يأتي يوم الإعدام، وكانوا لا يرون جواز القتل في الحرم، كانوا لا يرون أن يقتل أحد في الحرم ولو قصاصا في ذاك الزمان، هذا يريد أن يقتله قصاصا بأبيه، فكانوا يرون أنه لا يقتل إلا في الحل، لا يقتل قتيل إلا خارج الحرم احتراما لحرمة البيت. فتواعدوا على يوم لتجتمع قريش وتحتفل بقتل خبيب وصاحبه. فإلى أن يأتي الموعد مضت أيام، فكان في هذه الأيام مقيد في بيت الحارث هذا الذي قتل، قيده ابنه. فكانت ابنة الحارث تقول، يعني أخت هذا الذي اشتراه، تقول والله ما رأيت أسيرا. متى تقول هذا؟ بعدين لما أسلمت، بعد ذلك حين أسلمت رضي الله عنها، تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. تقول والله رأيت في يوم في يده قطف عنب، ولا والله ما بمكة من ثمرة. العنب لا يكون إلا في موسمه في الصيف، في غير الصيف ما في عنب، ومكة كان العنب يأتيها من الطائف لكن في موسمه، وهذا الوقت ليس وقت عنب، ما فيه في مكة ولا عنب. تقول لا والله ما بمكة ثمرة. تقول دخلت عليه وهو مقيد بالحديد، الحديد في يديه وفي رجليه، وإذا في يده عنقود عنب، قطف عنب يأكل منه. تقول وما هو إلا رزق رزقه الله إياه. هذه هي الكرامة يا إخوان لأولياء الله الصالحين حقيقة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء فليس لله ولي. أولى الأولياء بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الولاية الحقيقية، ولاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامة، ومثلها كرامة أبي بكر الذي مضى معنا في البخاري قصة زيادة الطعام، وكذا كرامة أسيد بن حضير رضي الله عنه. فهذه كرامة أكرم الله عز وجل بها هذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي في غير وقت الثمر يأكل قطف عنب. من أين؟ من عند الله، كحال مريم عليها السلام، هي في حجرة مغلقة في بيت المقدس لا يدخل عليها أحد من البشر إلا زكريا عليه السلام زوج خالتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ منين يجيك هذا الطعام؟ أشكال وألوان من الطعام وما حد يدخل عليك إلا أنا، الباب مغلق، الباب مغلق ما حد يدخل إلا أنا. فإذا جاء يأتيها بالطعام، وإذا السفرة ما شاء الله موجودة عندها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا ذلك حثه ذلك على أن يسأل الله، طمع في كرم الله عز وجل وحق له، لأنه كان عقيما، زوجته كانت عقيم وهي عجوز، وهو شيخ كبير، وزوجته عجوز وعقيم. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى نعمة الله على مريم، طمع في نعم الله، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهنا أيضا خبيب يرزقه الله من عنده. هنا البخاري يقول انظروا إيش قال، قال فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها. هذا قبل موعد القتل، قبل موعد القتل بيوم أو يومين، لما علم أنهم سيقتلونه قال لهذه المرأة التي هي في البيت وتأتيه بالطعام وكذا وتشرف على قيده على سجنه، قال لها لو تعطيني موسى الحلاقة، يعني موسى الحلاقة ما هي مثل الشفرة الآن تغير، لا هي تحد بالحجر وتستخدم كما كنا نراها قديما ونحن صغار، فاستعار منها موسى ليستحد يعني ليزيل شعر عانته رضي الله عنه. فجاءته بموسى، هي أمنت جانبه لن يستطيع فعل شيء لأن القيد في يديه ورجليه، الحديد في يديه ورجليه، فيأخذ الموسى ويستحد يعني يحرق شعر عانته في العورة. وتركت باب الحبس مفتوحا، الغرفة التي هو محبوس فيها نسيت، تركت الباب مفتوح، وعندها طفل صغير يحبو، طفل يحبو ما يستطيع يمشي، فحب الطفل حبا حتى دخل عليه في حبسه وراح عنده، فاحتمله خبيب ووضعه في حجره يلاعبه والموسى في يده. فجأة تنبهت الأم، وين ولدي؟ ما فيه الولد. بحثت، خافت أن يكون دخل عليه، فركضت تجري إلى السجن، إلى الغرفة هذه التي سجن فيها. فلما دخلت وإذا خبيب جالس والطفل في حجره والموسى في يده، ففزعت فزعا شديدا، رأى الفزع في عينها، فقال لها: خشيت أن أقتله؟ قالت: نعم. قال: ما كنت لأفعل، لأنه هذا الطفل لا ذنب له. أي سجين آخر ما يخاف الله يقول: هي خربانة، هم بيقتلوني، خليني أنتقم منهم لقتلي في حياتي، أذبح لهم ولدهم وخليهم يسووا اللي يبغوا، هم كذا ما حيتركوني، هم سيقتلونني، خليني أنتقم منهم وأذبح هذا الطفل، أحرق قلبهم عليه، صحيح؟ لكن هذا لا يفعله مؤمن، فضلا عن رجل صحب محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن رجل تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وأصحابه آخذون منه صلى الله عليه، يأخذون منه. فقال: أخشيت أن أقتله؟ ما كنت لأفعل. فكانت تقول: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. ثم في يوم الإعدام أخذوه، فلما أخذوه أخرجوه إلى التنعيم، يعني إلى الحل، حتى لا يقتل في الحرم، ونصبوا خشبة الصلب ليصلبوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، توضأ وصلى ركعتين، ثم قال: لولا أني خشيت أن تحسبوا النبي جزعا من الموت لأطلت في صلاتي، ما أطلت صلاتي خشية أن لا تظنوا أني أطلتها خوفا من الموت، أنا ما أخاف من الموت، لكن أصلي لله عز وجل. ثم ربطوه على خشبة الصلب ليقطعوه، وأخذوا يقطعونه قطعة قطعة يقطعون جسده، فقال هذه الأبيات: قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما، طالما أني أقتل مسلم ما في إشكال، لا إشكال، الموت يأتي اليوم أو غدا، المهم أن تموت مسلما. وهذه وصية الصالحين لذويهم، هذه وصية إبراهيم ووصية بنيه، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب أوصى بنيه بأية وصية؟ بهذه الوصية. ما هي؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا إشكال أن تموت، لأنك إن لم تموت اليوم تموت غدا، المهم أن لا تموت إلا وأنت مسلم، إياك أن تموت إلا على الإسلام. قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، يعني الذي يصيبني هو في الله عز وجل، في سبيل الله، هذا التعذيب وهذا القتل هو في ذات الله. قال: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني جسم مقطعي. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فخاف أبو سفيان، لأنهم كانوا يرون أن الدعوة لا ترد بمكة، مع أنهم هم خارج مكة الآن في التنعيم في الحل، فكانوا يرون أن الدعوة لا ترد بمكة، خاصة دعوة المظلوم. فأبو سفيان خاف، ماذا فعل؟ كان ابنه معاوية رضي الله عنه بجواره، فلما سمع الدعاء ألقى بمعاوية في الأرض، رماه في الأرض. ليه؟ لأن كفار قريش كانت تزعم أن المظلوم إذا دعا تسلطت الدعوة، فإذا انحنى الظالم وانبطح في الأرض تعدته، راحت من فوقه ما تصيبه، يعني يزوغ عنها. فأبو سفيان ما خاف على نفسه، لأن الإنسان ما في أحد أكرم عليه من نفسه إلا ابنه. ابنك أعز عليك من نفسك، صحيح ولا لا؟ فأبو سفيان ما انبطح على الأرض بنفسه، يعني مو مشكلة أنا أموت لكن ولدي لا يموت، فألقى بولده في الأرض كي تجتازه الدعوة، تمشي من فوقه ما تصيبه. عقول جاهلية، هكذا كان الناس في الجاهلية فأكرمهم الله بالإسلام. وإلا الرجل الكافر شر من البهيمة، والله عز وجل أكرم البشر بالإسلام، والذي لا يأخذ بالإسلام هو شر من البهيمة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هكذا يقول ربنا جل في علاه، صحيح؟ صحيح. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن الله أكرم البشر بهذا الدين الذي أسأل الله كما أكرمنا به أن لا يميتنا إلا ونحن عليه. فجاء أبو سفيان إلى خبيب وهو ينزف في الموت، فقال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمدا صلى الله على نبينا، أتحب أن يكون محمدا مكانك، نفعل به ما نفعل بك وتكون أنت آمنا في أهلك؟ قال: لا والله ما أحب وأنا في مكاني هذا، تصنعون بما تصنعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. يعني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة، هذا أعظم ألما في نفسي مما تفعلون بي، هذا أشد ألما مما تفعلون، أقطع قطعا قطعا ولا يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. هكذا كان حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب فاق حب الولد والوالد والنفس، حب فاق حب الدنيا بأسرها. ولا والله يا عبد الله لن تكون مؤمنا حتى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لن تذوق حلاوة الإيمان أبدا حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني يقول البخاري: هذا دليل على إثبات صفة النفس لله عز وجل، وأن الله عز وجل وصف نفسه بأن له نفسا، وأنت لك نفس، لكن نفسك لا تشبه نفس الله، والله عز وجل نفسه لا تشابه نفوس الخلق. فكما أن لله ذاتا وللخلق ذات، وذات الله ليست كذات خلقه، كذلك له صفات لا تشابه صفات الخلق. فالله وصف نفسه بالنفس، فقال حكاية عن روحه عيسى صلى الله عليه وسلم على نبينا، قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي وهو حمزة. الذي يستحق الثناء والمدح على الحقيقة سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الحمد لله. نعم، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم كل هذه النصوص تثبت لله صفة النفس وأن لله نفسا تليق به سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا قتيبة. نعم مضى في كتاب التفسير قبل تفسير سورة العنكبوت البخاري لما ذكر هذه الآية قال كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه. فزعم بعضهم أن هذا تأويل من البخاري وأنه أول صفة الوجه وأن البخاري لا يثبت لله صفة الوجه وهذا كذب على البخاري. إنما هو يثبت لله الوجه لكن من مدلولات بقاء وجهه سبحانه بقاء ملكه وليس معنى ذلك أنه لا يثبت لله وجها. والدليل هذا الباب. والدليل إذا أولت هناك قول البخاري تقول البخاري قال إلا وجهه إلا ملكه معناها هو مؤول وأنه يؤول الصفات ما تقول هنا. انظر هنا قال باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ثم أورد حديث أعوذ بوجهك فأثبت لله صفة الوجه على الجهة اللائقة بالله عز وجل أثبت صفة الوجه على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. ولذلك هذا الذي سلط على الأمة أو يلبسكم شيعا فصارت الأمة شيعا وأحزابا حتى افترقت إلى 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أهون يعني مما كان قبل ذلك حين قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم الشيعة قال هذا أيسر. هذا أيسر. نعم أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يعني في هذا إثبات صفة العين لله عز وجل والله سميع بصير. فنثبت لله ما أثبت لنفسه أثبت لنفسه العين نحن نثبت ذلك. قال تجري بأعيننا قال تجري بأعيننا أثبت لنفسه هذه الصفة. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال وأن الدجال يزعم أنه الله تعالى الله وجل أول ما يخرج الخبيث الدجال يزعم أنه نبي ثم يزعم أنه الله تعالى الله وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني الله عز وجل لا يرى في الدنيا فإذا جاء الدجال في الدنيا قال أنا الله كذب وخسئ بعيد لأن الله لا يرى في الدنيا. قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وقال اعلموا أنه أعور يعني الدجال وأن ربكم ليس بأعور وأن ربكم ليس بأعور. وأما الدجال فهو أعور العين اليمنى. وحين قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن ربكم ليس بأعور أشار بيده إلى عينيه معنى هذا أنه يثبت لربه سبحانه وتعالى صفة العين ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه من غير تشبيه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المثلية والتشبيه وأثبت له صفة السمع والبصر سبحانه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة يعني أنا أقول يا أخوان الله لا يطمس بصائرنا أغبياء إلى هذه الدرجة أولئك الناس الذين يكونون في زمنه يقول أنا الإله. طيب أصلح خلقتك، أصلح وجهك إذا كنت إلها، ليش أنت قبيح المنظر؟ ليش أنت أعور؟ ليش عينك كأنها عنبة طافية؟ لماذا وجهك هذا القبيح؟ طيب إذا كنت قادر على كل شيء أصلح من وجهك. لكن سبحان الذي إن شاء طمس بصائر من شاء من خلقه، أسأل الله أن لا يطمس بصائرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. نعم، بين عينيه كافر، هو ممسوخ العينين يعني مشوه العينين، عين غير موجودة، هو أعور بعين واحدة يعني الثانية غير موجودة، والموجودة منها طافية طالعة ناتئة كأنها عنبة طافية، يعني القبح والمسخ في عينيه معا، واحدة مفبوعة يعني أعور، والثانية موجودة يرى منها لكنها ناتئة، وبينهما مكتوب كافر بحروف مقطعة كما مضى معنا في البخاري، تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم قال كاف وفاء وراء كافراء، كافر بالحروف المقطعة، يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني من يقرأ ويكتب ومن لا يعرف القراءة والكتابة، إن كان مؤمنا يراها، وأما الكافر فلا يراها سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرف، لا يراها إلا المؤمنون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم، فحتى ولو استعملت أسباب منع الحمل إذا أراد الله خلق نسمة خلقها، وهذه ما هي إلا أسباب قد تصيب وقد لا تصيب، ولذلك حين أصابوا السبي وقسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي، والسبية إذا قسمها الإمام فإن صاحبها سيدها يستبرئها بحيضة، فإذا حاضت حيضة حلت لسيدها، فهم استبرأوا الإماء، لكن وهم يشتهون النساء لأن الوقت كان قد طال منذ أن خرجوا من المدينة و فارقوا نساءهم، يعني طالت عليهم العزوبية، والآن صار بأيديهم نساء حلال هؤلاء السبايا، طيب يريدون أن يطأوا ما أحل الله لهم، وفي نفس الوقت هم فقراء يطمعون في الفداء، هذه السبية سيأتي أهلها ويدفعون الفداء، طمعوا في الفداء، لكن إذا حملت يزهد فيها أهلها، يقول خلاص ما دام حملت خلاص خذها ما نبغاها. قالوا اشتدت علينا العزبة، يعني لطول بعدهم عن المدينة اشتدت علينا العزبة واشتهينا النساء، فأردنا أن نطأ هذه السبايا، وفي نفس الوقت لا نريد أن يحمل حتى يأتي يعني أهلها ويدفعون لنا الفداء، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نعزل؟ العزل تعرفونه كلكم، هل نعزل حتى لا تحمل؟ فقال ما عليكم ألا تفعلوا، إن الله إذا أراد أن يخلق نسمة خلقها، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا الله خالقها، وما كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض من خلقه سيكون، فإن شئتم فعزلوا وإن شئتم فدعوا، فإذا كتب الله يحصل حتى مع العزل، كما مرت معنا قصة أخرى لما رجل من الأنصار كانت له جارية سوداء ترعى بغنم له في سلع هذا الجبل، ترعى في غنم، فيروح لها في النهار يتفقد غنمه وما في أحد، شوف يمين يسار ما في أحد بين الجبال، يمشي حاله حلاله ما في مشكلة، ويخشى أن تحمل ما يبغاها تحمل منه، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي جارية سوداء ترعى بالغنم واذهب فألم بها وأعزل عنها خشية أن تحمل، أعزل عنها يجوز؟ يجوز أعزل؟ قال إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا الله خالقها، يعني عزلت أو لم تعزل إذا كتب الله يحصل، فكان يعزل، ثم جاء يشكو قال يا رسول الله حملت قدر الله لها ذلك، خلص ابنك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، قال حدثني معاذ بن فضل، هذا فيه إثبات صفة اليدين لربنا عز وجل، لربنا يدان، كلتا يدي ربنا يمين، كلتا يدي ربنا يمين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لله يدان لا تشبه يد الخلق. وبعضهم يقول هي تؤول بالقدرة، القدرة لا تثنى، الله قال لما خلقت بيدي. نعم. قال باب قول الله تعالى، أحسن الله إليكم. نعم. قال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. نعم، خلقك الله بيده، في الحديث أن الله خلق آدم بيده، أما بقية الخلق ما خلقهم بيده، إنما خلقهم بقدرته، الملائكة خلقهم بقدرته، الجن خلقها بقدرته، السماوات والأرض خلقها بقدرته سبحانه، لكنه أكرم آدم فخلقه بيده. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، وكتب التوراة بيده. يعني أنا أعجب من اليهود الذين كانوا في زمن موسى، رأوا الألواح التي جاء بها موسى من عند الله عز وجل فيها التوراة كتبها الله بيده، كيف طابت النفوس أن يكفروا بالله العظيم وأن يعاندوا كلمة الله موسى صلى الله عليه وسلم، وهم يرون الألواح فيها التوراة كتبها الله بيده كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا في يوم الحشر حين يخرج العباد من قبورهم حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، تدن الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، انظروا ما بعدها عنا وكم شدة حرها، حتى من شدة حرها في بعض مناطق الأرض تشتعل الغابات، ما تسمعون بحرائق الغابات من شدة الحرارة، وبعض الناس يموت من شدة الحر وهي بعيدة عنا، لكنها يوم القيامة تدن من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، ويبقى الناس هكذا حتى يملوا ويبكوا حتى تنقطع الدموع يكون دما، ثم يقول بعضهم لبعض انظروا إلى من يشفع لكم إلى ربكم، قال ومن يشفع لنا إلا أبونا، هنا آدم هو أبو البشر، فيأتون آدم يقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، انظروا إلى الثناء والمدح، يعني غيرك ما خلقه الله بيده، خلقه بقدرته، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه، ادعو الله أن يخلصنا من هذا العذاب. فيقول صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لها، هو صاحب الشفاعة العظمى، يأتي تحت العرش فيسجد ويشفع لأهل البحشر، يعني مسلمهم وكافرهم كلهم يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم، حتى فرعون، حتى النمرود، حتى كل بني البشر داخلون في هذه الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى لكل بني لآدم وذريته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ما حبسه القرآن يعني أهل الشرك ما حبسه القرآن يعني من قال عنهم القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من حبسه القرآن يعني من قال فيه القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يعني لم يبق في النار إلا أهل الكفر إلا أهل الشرك وأما أهل التوحيد حتى ولو لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان فقد خرجوا نعم أحسن الله إليكم قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه نعم قال حدثنا مقدم في هذا أيضا صفته فيه إثبات صفة اليد لربنا سبحانه نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ولذلك يا إخوان في مسألة العقيدة بعض الناس يقول أنتم هذه العقيدة تأخذونها من ابن تيمية ما لنا والابن تيمية الإسلام موجود قبل أن يولد ابن تيمية فهمنا؟ نحن لا نتبع إلا كتاب الله وسنة رسوله ثم نتبع هؤلاء الأئمة أئمة السلف كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي هؤلاء أئمتنا ونحن على ما يعتقدون بإذن الله عز وجل وهذه عقيدة البخاري ونحن عليها قبل أن يخلق ابن تيمية وغيره أليس كذلك؟ نحن عقيدتنا ما في القرآن وما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم وما في سنن أبي داود وما في سنن الترمذي نحن عقيدتنا ما في هذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل هذه عقيدة البخاري نحن عليها فهمنا؟ البخاري الذي كلنا نجتمع عليه على إمامته وجلالته والاعتراف بإمامته وفضله فهمنا؟ ما لنا بمن جاء بعده إنما هم يقتدون به ونحن كذلك إنما نحن نتبع سلف هذه الأمة نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى هؤلاء كالأئمة الأربعة والأئمة الستة أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأمثال هؤلاء الذين نقتدي بهم نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعيد عن مالك قال وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض نعم ونحن نقول ما قاله الله وقاله رسوله فإذا جئنا يوم القيامة وقال لي ربي سبحانه يا عبدي لما أثبتت لي هذه الصفة لما قلت لي يد أقول يا ربي أنا ما قلت أنت قلت ونبيك قال وأنا قلت ما قلت أنت وقال نبيك وإذا قال لي ربي لما قلت أني على العرش أقول أنا ما قلت أنت قلت الرحمن على العرش استوى ونبيك قال ذلك وإنما أقول ما قلته أنت يا ربي وما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم إذا قال لي ربي لما أثبت لي هذه الصفات لما قلت أن لي سمعا وبصرا وقدرة ونفسا قل يا ربي أنت أثبتت لنفسك هذه الصفات، وإنما نقول ما قلته أنت وقاله نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعلم عن الله شيئا إلا ما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر قال يا بني إن كنا لا نعلم شيئا وإنما نعلم ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أميون، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما كنا نعلم شيئا ولا نعرف شيئا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم هذه البشرية، ونحن لا نقول إلا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وما نقله لنا عن ربنا جل في علا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياط عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. تصديقا له جاء هذا اليهودي ونقل ما في التوراة أن الله يرفع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، وفي لفظ قال أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لما قال اليهودي، وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان ربنا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت. ولذلك من أهم كتب العقيدة هذا الكتاب، كتاب التوحيد في صحيح البخاري كما قلت لكم في أوله، ومن أحسن من شرحه اثنان فيما أعلم غير الشروح المطولة، يعني غير شروح الصحيح كاملة، أقصد من شرح هذا الكتاب وحده استله وشرحه اثنان فيما أعلم، أولهما شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله عز وجل شرحه في مجلدين اسمه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والكتاب الآخر هو كتاب شرح كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيح البخاري لشيخنا المحدث العلامة الجبل الشيخ محمد يونس الجونفوري رحمه الله الهندي رحمه الله، لكن هذا الكتاب باللغة الأردية ليس بالعربية، وقد قرر فيه عقيدة السلف في شرحه لهذا الكتاب رحمة الله عليه الذي توفي في شوال الماضي، في شوال الماضي قدس الله سره ورحمه وغفر له. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. يعني هل يوصف الله عز وجل بلفظة الشخص؟ هل يقال يوصف الله بهذه الصفة يعني أنه شخص؟ فالبخاري يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال عبد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفصح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مصفح. نعم. أحسن الله إليكم. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غير سعد من غيرتي. أحسن الله إليكم. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. نعم، هذا قاله سعد بن معاذ رضي الله عنه في قصة القذف، حين يقذف الرجل امرأته يعني اللعان، فقال سعد يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك قبل نزول آية اللعان. قال يا رسول الله أيجد أحدنا رجلا على امرأته يذهب ويلتمس بينة؟ يجيب 4 شهود يقول لهم تعالوا شوفوا. إذا قام وذهب يقوم وينصرف كيف يرونه؟ فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب سعد قال يا رسول الله يجد الرجل على امرأته يلتمس بينة؟ والله إن وجدت رجلا على امرأتي لأضربن بالسيف دون مصفح، يعني من غير ما أستفهم ولا أسأل وش جابك هنا وش بتسوي، أراه على امرأتي لأضربنه بالسيف. فتعجب الصحابة قالوا ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تروح تجيب شهود وما تقتله وأنت تقول أقتله؟ استغرب الصحابة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني ما قالها إلا غيرة رضي الله عنه. والمؤمن غيور ولا خير في من لا يغار كما يقول علي رضي الله عنه. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، وصدق صلى الله عليه وسلم وبر فداه أبي وأمي ونفسي. قال والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، والله أغير مني. قالوا كان سعد رضي الله عنه رجلا غيورا جدا، قالوا حتى في الجاهلية وفي الإسلام. قالوا قبل الإسلام ما كان يتزوج إلا بكرا من شدة غيرته، ما يتزوج ثيب، وإذا طلق امرأة ما أحد يتجرأ يخطبها من شدة غيرته، يعني يغار عليها حتى بعد طلاقها، فلا يتزوج إلا بكرا، وإذا طلق ما أحد يجرؤ يخطبها من شدة غيرته. قالوا إذا زفت إليه عروس، زفت إليه عروس على فرس أو دابة عقرها، عقر، قالوا زفت إليه عروس، هذا قبل الإسلام، زفت إليه عروس على دابة، فلما وصلت الدابة وصلت العروس إلى البيت ونزلت عقر الدابة، فقال الناس له لما عقرتها؟ قال عقرتها لأكلوها. قالوا طيب لما فعلتها؟ قال أخشى أن يركب عليها السائس فيجد دفء موضع جلوس امرأتي. السائس سائس الخيل اللي ساق وجاء بها، فإذا ركب في ذاك المكان يكون المكان دافي فيجد دفء ركوب زوجتي في هذا المكان، فعقر الدابة. فكان رجل غيور رضي الله عنه. وهكذا المؤمن يغار إخوان، ولذلك قلة الغيرة من الدياثة، فهمنا؟ والمؤمن غيور. وعلي كان يقول لا خير في من لا يغار، لا خير في من لا يغار. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان غيورا على عرضه، يحفظ عرضه ويحفظ نساءه ويحفظ بناته، فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال فسمى الله نفسه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، يعني ليس بمخلوق، القرآن ليس مخلوق بل هو من صفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى صفة من صفات الله شيئا وهو القرآن، فعلم من هذا أنه إن سمي الله بهذا الاسم لم يكن في ذلك بأس، لأن الله سمى نفسه بهذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال هذا هو سمى القرآن شيئا، سمى القرآن شيء، أمعك من القرآن شيء أو أمعك شيء من القرآن، فسمى القرآن شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم سبحانه. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميدة. من حميد عندنا، محمود من حميد عندك، من حميدة وحميد في الصلب عندك. نعم ماشي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن جامع بن الشداد عن صفان بن محرز عن إمران بن حسين رضي الله عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو قال القبض يرفع ويخفض. سبحانه. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواجها لكتم هذه يعني وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ ما أوحى الله إليه أن زيدا سيطلقها، سيطلق زينب، زيد بن حارثة سيطلق زينب، وأنها ستكون زوجتك لنقطع عادة التبني. هذا الذي كان يخفيه في نفسه، لأن الله أوحى إلى نبينا بهذا الأمر. ذلك لأن العرب كانوا يتبنون في الجاهلية، يأتي الإنسان لابن غيره فيقول له دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك، فيلتحق به يصبح ابنا له ينتسب إليه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حين تبنى زيد بن حارثة، قال يا معشر قريش هذا زيد ابني دمي دمه هدمي هدمه يرثني وأرثه، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام أبطل عادة التبني وأمر أن ينسب الرجل إلى أبيه، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني يقال فلان مولى فلان، كما يقال نافع مولى ابن عمر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، ما نعرف نسبه ما نعرف من أبوه، ينسب إلى سيده ولاء، فيقال فلان مولى فلان لكن لا يقال ابن فلان. ومع ذلك الألسنة جرى عليها أن يقولوا زيد بن محمد زيد بن محمد، مع أن القرآن نزل ادعوهم لآبائهم، ومع ذلك كان بعض الناس يقول زيد بن محمد. فأكد الله النهي بآية أخرى فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو ليس أبو أحد من رجالنا، هو أبو بعض نسائنا، أبو أربعة من البنات، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن، لكنه ليس أبو أحد من رجالنا، ليس عنده أبناء، أبناؤه ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، عنده بنات فقط وكلهن متن في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده. فكي يقطع عادة التبني أكد الأمر الأول فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع ذلك الناس كانوا يتحرجون لأن المتبنين كثر، صاروا ما يدعوهم للأب المتبني، ما يقولون زيد بن محمد، ينسبون الابن إلى أبيه، لكن يتحرج الأب الذي كان تبناه من أن يتزوج طليقته. يعني رجل تبنى رجل في الجاهلية الآن صار لا ينسب إليه، لكن هذا الابن إذا طلق امرأته يقول لا هذه مرت ابني هذه تحرم علي. فأراد الله أن يقطع هذه العادة من نفوسهم، فيطبق ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بحيث أنه سيتزوج زوجة الابن الذي كان قد تبناه. فأوحى الله إليه أن زيدا سيتزوج زينب وأنه سيطلقها وأنت ستتزوجها لقطع هذه العادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يذكر ذلك للناس، وزينب كانت تفخر دائما، كانت دائما تتخاصم مع زوجها لأنها كانت لا تريده، حتى لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم له ذهب النبي يخطبها، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عمته، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه الآن يخطبها لزيد وأن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها، من أين يعلم؟ من الوحي. فلما خطبها فرح أخوه قال نعم وكرامة يا رسول الله، قال لا ليست لي لزيد، فتراجع هو وأخته. يعني فرحت زينب وفرح أخوها، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخطبها لمن؟ لنفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريدها لنفسه، يريدها لمولاه زيد. قالوا يا رسول الله مولى، يعني كان بالأمس عبدا معتق، تزوجها بنت عمتك؟ قال هذا أمر الله وأمر رسوله، ما لكم اختيار. ما كانت راضية هي ولا أخوها. فأوحى الله على نبيه، أوحى الله إلى نبيه قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنت يا زينب وأنت يا أخوها، أمرك رسول الله أن تزوج أختك لي زيد؟ إذن أنت ما لك اختيار ولا أنت لك اختيار، ليس لأحد خيار أمام أمر الله وأمر رسوله. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وإلا كنت عاصيا لله ورسوله. فاستسلموا لأمر الله ورسوله، ما في مفر. فزوجها أخوها منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحياة لن تدوم بينهما. فكانت زينب دائما تتشاجر معه، ما تريده، ويأتي هو ويشكوها، يقول: يا رسول الله زينب فعلت وفعلت، اليوم قالت كذا، واليوم تخاصمت معي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المشاكل ستستمر حتى يطلقها، لكن ما يستطيع يقول له هذا القول ولا يستطيع يقول للناس. فيقول لزيد: اتق الله، أمسك عليك زوجك، اصبر عليها لعل الله يهديها. فقال الله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام والهداية، وأنعمت عليه يعني بالعتق والدعوة إلى الإسلام، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من كونه سيطلقها وتكون زوجة لك، وتخشى الناس. وش يقول الناس؟ وش يقول؟ تزوج محمد بزوجة ابنه المتبنى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. سبحان ربنا العظيم. فطلقها زيد. فلما طلقها زيد قبل نزول فلما قضى زيد منها وطرا، يعني نزل الجزء الأول من الآية، ما نزلت بقية الآية، وانقضت عدتها ثلاثة قروء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وقال: يا زيد اذهب واذكرني لي زينب، يعني روح اخطب لي زينب. تخيلوا، هذا أمر رسول الله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى منك بنفسك، وأولى مني بنفسي، وأولى بالعالم، هؤلاء كل البشر من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لو جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى منك بنفسك، من مالك، أولى منك بمالك وبنفسك وبكل ما تملك، وبكل ما تملك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال له: اذهب واذكرني لزينب، يعني اخطبني من زينب. طبعا الحجاب ما كان وقع، فيستطيع يراها حتى ولو طلقها، يرى النساء في الشارع ما في حجاب. فذهب يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب وإذا هي تعجن عجينها، فلما رآها تذكر شيئا، كانت يوما ما زوجة له، توها قبل 3 شهور هي زوجته، فأشاح بوجهه، أعطاها ظهره حتى لا يراها. قال: يا زينب أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدني أن أذكره لك، يعني يريد خطبتك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي، يعني حتى أستخير. استخير مين؟ هذا رسول الله. ذهب زيد والآية نزلت. أنت الآن يوم تتزوج ماذا يقول لك ولي المرأة؟ يقول: زوجتك فلانا. إذن النكاح ما هو؟ إيجاب قبول. ولي الزوجة يقول: زوجتك، وأنت تقول: قبلت. من الذي قال لنبينا زوجتك؟ الله عز وجل. فذهب زيد إلى زينب والله أنزل جبريل، نزل جبريل يقول، يقرأ عليه قول الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تم العقد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته وذهب إلى بيت زينب وهي على عجينها فدخل عليها. قالت: يا رسول الله، يعني دخلت البيت؟ قال: يقول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فكانت تفخر على كل أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن آباؤكن، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات، الله هو الذي زوجني. قال: زوجناكها، ما قال ولي للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك فلانا، الله قال: زوجناكها. فكانت تفتخر بذلك. طب لماذا يريد البخاري هذا الحديث هنا؟ ليثبت لله صفة العلو، ليثبت لله صفة العلو بكل أنواعه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، تعالى الله وجل ربنا. أين الدليل؟ في قولها: زوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.